الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. في قوله سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أقوال للسلف منها حتى لا يفتن مؤمن عن دينه، وهي التي فسرها هذا القول الذي فسر به ابن عمر رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة كأسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه و سعد انه يوقف ايضا، ولذلك قالوا قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة، اي حتى زالت فتنة الكفار للمسلمين، حتى لم توجد فتنة، لم يوجد احد يفتن عن دينه. التفسير الثاني تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو قول ابي العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع بن انس والسدي ومقاتل وزيد بن اسلم وغير واحد، أن الفتنة هي الشرك، يعني لا يكون شرك حتى لا تكون فتنة حتى لا يكون شرك. وعند التأمل نجد أن القولين بينهما تلازم، فليست هذه الأقوال المتناقضة، بل هي أقوال مختلفة لكن اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد وتعارض. وذلك ان المقصود بقول ابن عباس رضي الله عنه ومن وافقه حتى لا يبقى شرك، اي حتى لا يبقى شرك ظاهر يعلو على وجه الارض، وهو المستفاد ايضا من قوله تعالى ويكون الدين كله لله، بمعنى ان تكون العبادة والخضوع و الظهور لملة التوحيد، أن العبادة والخضوع لله عز وجل، وأن يكون التوحيد هو الظاهر والخالص، يخلع ما يعبد من دونه وتباد الطواغيت وتزال عبادتها من على وجه الأرض. فإن بقي أحد يريد أن يشرك بالله سبحانه وتعالى فذاك بينه وبين نفسه، بمعنى لا يظهر ذلك على قطعة من الأرض ويفردها، وذلك يقتضي أن لا يوجد مسلم يفتن عن دينه، نعني بذلك أن ظهور الشرك وانتصار الكفار في أرض ما تسلطهم عليها يكونون دائما سببا لفتنة الناس عن الدين وصدهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى، فهم يصدون عن سبيل الله بالشبهات وبالشهوات ويفتنون المسلمين عن دينهم يصدونهم عن دينهم إذا تمكنوا منهم. وكما وصفهم الله لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وكما هو مشاهد معلوم عبر التاريخ في جميع بقاع الأرض ومع كافة الملل من يهود ونصارى وعباد أوثان ومنكرين للأديان بالكلية، دينهم الإلحاد المحض والتعصيب المحض كالشيوعين وغيرهم، ما ظهروا على أرض إلا وكان بها فتنة، حتى وإن لم يكن بها تعذيب للمسلمين مثلا، مع أنهم لا يتورعون عن ذلك قط إذا احتاجوا إلى ذلك. وهذه يعني حضارتهم وديمقراطيتهم وحريتهم شاهدة على ما يفعلون بالمسلمين دون أن يراعوا ما يسمونه حقوق الإنسان ولا حق الدفاع عن النفس ولا الحقوق القانونية. كل ذلك ذهب أدراج الرياح ويعني ساح مع حر شمس ما أصابهم، وذلك أنهم زاد هذا الأمر مع حر الشمس التي تعرضوا لها الشمس ما أصابهم. فكان كل هذا كما وصفه الله عز وجل لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يسفكون دماء المسلمين، ينتهكون حرماتهم، يبيدونهم إبادة ويفعلون أضعاف ما يتصايحون بأن المسلمين قد فعلوه بهم إن كان قد حدث شيء. فالغرض المقصود أنه حتى لو لم يوجد تعذيب لمسلم فإن الشبهات والضلالات والشهوات التي يصد الناس بها عن سبيل الله هي من أعظم الفتنة، فوجود الفتنة تصد الناس عن سبيل الله. هذه الشهوات المفتوحة التي يخافون أن تنزع منهم لو ظهر الإسلام، يقولون لو ملك هؤلاء المسلمين البلاد لحرمتم الشهوة الجنسية التي تتمتعون بها، ولا حرمتم الحرية التي تتنعمون بها، ولا حرمتم التعبير عن الرأي، ولا حرمتم حرية الشرك والكفر والممارسات الشاذة والأخلاق الشاذة والأموال التي تتصرفون فيها كما تشاءون والربا والفحش. يدعون تصورهم يعني يتصور مثلا الحياة في ظل الإسلام تصور أنها جحيم لا يطاق، فيهرب الناس من الدين، وهذه فتنة. وكذلك الشبهات التي يثيرونها حتى يتصور الناس المسلمين على أنهم قتل سفاكي دماء وأنهم لا يرحمون أحدا صغيرا ولا كبيرا، ويصورون الضحية على أنها مجرمة ظالمة، وعلى أن السفاحين والمنافق والظلمة والمعتدين هم المظلومون وهم الأبرياء وغير ذلك من وسائل الإفساد التي بها يغيرون عقول البشر ويمسحون ما فيها من إدراك بالمعلومات الخاطئة الباطلة والتوجيه الفاجر الفج الواضح الظلم والتعدي، ولكن أكثر الناس لا يدركون. من هنا يتمكن أعداء الإسلام من إضلال ملايين آلاف الملايين من البشر وهم حفنة ضئيلة. اليهود يسيطرون على الإعلام والمال في أوروبا وأمريكا، ومن خلال ذلك يلغون عقول الشعوب ولا تفكر في الإسلام ولا تفكر في عدالة أهله أبدا. فلا شك أن هذا من الفتن بسبب ظهورهم، كما أن ظهورهم فتنة لهم ولغيرهم، وذلك أنهم إذا ظهروا على أهل الإسلام قالوا ما ظهرنا عليهم وما غلبناهم إلا لأن أهل حق، لذلك هم يقولون سوف يعني ينتصر الحق ولا بد أن يثبت العدل ولا بد أن تكون القيم الغربية هي السائلة، ويتكلمون بأن الإرهاب والظلام والعدوان هو الذي يتصف به الملتزمون بالإسلام. فتجد هذا فتنة لهم إذا ظهروا على المسلمين فتنوا هم أنفسهم وفتنوا غيرهم ونشروا الفواحش والمنكرات والعياذ بالله. وبالإضافة إلى فتنة المسلمين لا يخلو مكان في العالم يظهر فيه الكفر من فتنة بمعنى من المعاني لأحد هذه المعاني التي ذكرنا. ومن هنا كان القتال لأجل إزالة وإزاحة الكفار عن الظهور والغلبة، أن تكون لهم النصرة والتسلط على البلاد والعباد، هذا مقصود من الآية. وكما ذكرنا هناك تلازم، فإن ظهورهم وظهور الشرك وغلبة الشرك معناه وجود فتنة لمسلم ولباقي الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. فلا تعارض بين القولين بحمد الله تبارك وتعالى، حتى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وهذا الأمر للوجود عند العلماء كافة، وهذا يدل على جهاد الطلب، وهي هذه الآية أحد الآيات التي تدل على جهاد الطلب. فالمسلمون مأمورون بتحرير البشرية، وليس فقط تحرير الأرض التي نشأوا عليها، التي قد تنتمي قبيلتهم أو قومهم إليها، هم مأمورون بتحرير البشرية من هذه الفتن، من عبادة العباد، من عبادة الطواغيت، كما قال رجعي رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة: اللهم ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأجيال إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فأمة الإسلام مأمورة بإزالة عبادة الطاغوت من على ظهر الأرض، هذا قمة الكفر بالطاغوت. هذا كما أن أصل الكفر بالطاغوت في القلب، والنطق باللسان من تتمة ذلك، بأن يعلن الإنسان براءته من الطواغيت ومن عبادتهم، وأن عبادتهم لا تصح ولا تصلح ولا تليق بعاقل. وكذلك هو يتمم ذلك بالعمل، يعني يسعى إلى إزالة عبادة الطاغوت من على ظهر الأرض. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الكفر بالطاغوت قول وعمل، قول بالقلب وعمل بالقلب، وقول باللسان وعمل باللسان والجوارح، بمعنى سعي ودعوة وجهاد لإزالة عبادة الطواغيت من على ظهر الأرض. وذروة ذلك القتال، قتال الطلب، وليس فقط قتال الدفع عن بلاد الإسلام، كما ذكرنا هو في النهاية دفاع عن البشرية في أن تأخذ حقها في معرفة الإسلام، في معرفة الدين. وهذا أمر لا ينازع فيه العلماء، وإنما ينازع فيه الزنادقة والجهلة الذين يقولون أن الإسلام لم يعرف فقط الحرب الهجومية، وإنما يعرف فقط الحرب الدفاعية. وهذا ليس كذلك، هذا هجوم في الحقيقة لجهاد الطلب، هجوم على المعتدين الظالمين. فالأرض أرض الله والعباد عباده، ولا بد أن يظهر عليهم دينه. ومن أراد بعد ذلك أن يعيش في كنف الإسلام وحمايته فليدفع الجزية عن يد ما هو صار، إلى أن يأتي الزمن الذي يعني يقدر الله ويشرع فيه زوال كل الملل فعليا، حتى لا يبقى شرك أصلا على وجه الأرض ولا يظهره أحد نهائيا، وهو زمن نزول المسيح صلى الله عليه وسلم، حين ينزل فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية إلى يقبلها. فعند ذلك لا يقبل من أحد دين سوى دين الإسلام، لا تصبح الجزية مقبولة. هذا زمن نزول المسيح صلى الله عليه وسلم، يقتل الدجال ويقتل معه اليهود، ولا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن، وبقية الملل بالأولى، من أبى الإيمان كفر، بل هو يموت تلقائيا من نفس المسيح صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، لا يحل لكافر يجد ريح أو نفس المسيح إلا مات، يجد ريح نفسه نفس المسيح إلا مات، يموتون برائحته صلى الله عليه وسلم، رائحة النفس. فقوله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يبقى شرك ظاهر، هذا من العدل، وهذا من يعني تحرير البشر كما ذكرنا، هذا من خيرية يليق أمة للناس: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هدف الغزو في سبيل الله، لماذا يغزو المسلمون، لماذا يقاتلون، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا أو بعث سرية أو جيشا أمره بخاصة في خاصة الناس تقوى الله وبمن معهم المسلمين خيرا، وقال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. اغزوا بسم الله، إذا الراية لابد أن تكون بسم الله، لا باسم حروب اقتصادية ولا حروب على الموارد المائية ولا حروب وطنية من أجل قطعة من الأرض ولا من أجل يعني وطن قومي مثلا لأمة من الأمم، حتى ولو كان يعبد فيه غير الله ولو كان يظهر على هذه الأرض عبادة الطاغوت والعياذ بالله، لا، بل الغزو يكون بسم الله، فهي الراية المعلنة، وهذه الراية المعلنة لا بد من وجودها في القتال حتى يكون جهادا إسلاميا. اغزو بسم الله في سبيل الله، إذا الذي في سبيل الله الغاية، الراية واضحة، الغاية أيضا واضحة، إعلاء كلمة الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، قاتل من كفر بالله. إذا من الذي يقاتل؟ كل كفر. إذا العلة في قتاله ليس الاعتداء على أهل الإسلام بل الاعتداء على البشرية، الاعتداء على البشر جميعا. الله أنزل آدم في الأرض وأباحها له ولذريته، أباحها لمن؟ لأهل التوحيد. الله أخرج للناس الأرزاق من الأرض وأنزل من السماء الأرزاق للناس لكي يعبدوا الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن الله عز وجل أنزل الأرزاق وأخرجها من الأرض لكي يعبد الله سبحانه وتعالى، فمن أخذها ليعبد غيره فهذا معتدي بلا شك، هذا اعتداء، ولو لم يكن اعتداء كما نظن مثلا نحن أن الاعتداء هو اعتداء على حدود الدولية لدولة ما أو الحدود الرسمية أو التي كانت عليها الاتفاقات، هذه الحدود شرعها الناس، والاعتداء يعني عليها إنما هو يعني أمر نسبي. فالحقيقة أن هذا الأمر إنما هو ما ذكرنا، الكافر معتدل وظالم ومتجاوز الحدود حين يقيم دولة كفر على أرض لا يملكها ولا يملكها أجداده ولا أجداد أجداده، وإنما هي هبة من الله سبحانه وتعالى جعلها الله في أيدي عباده ليعبدوه، فإذا هم به يعبدوا غيره من أعدائهم وأعداء الله عز وجل من الطواغيت والشياطين، لا شك أن هذا اعتداء لابد أن يجاز. هذه النظرة التي لابد أن نفهمها جيدا في غاية القتال لأهل الإسلام، هم لا يقاتلون من أجل أن الكفار بدأون بالحرب، هذا الذي يظنه الكثيرون اعتداء، لو أن الكفار كانوا في أقطارهم لا دخل لهم بنا، ولكنهم كما ذكرنا من هذا التصور كما ذكرنا التصور غير صحيح، انهم لا دخل لهم بنا كلام غير وارد عبر التاريخ، ما زالوا يحاولون كما وصف الله عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. فمن يقول بعد ذلك انهم لا يريدون منا شيئا ولا يتدخلون في شؤوننا؟ من الذي فرض على أجيال المسلمين أجيالا تلو أجيال منذ أن احتل الغرب بلاد الإسلام وانسحب منها ظاهريا هذه الأفكار وهذه المناهج من التعليم، والتي تخرج لنا أجيال العلمانيين منذ أكثر من 130 أو 150 سنة في بعض البلاد، أكثر من ذلك، هذه الأجيال التي نعلم أنها تواليهم على مصلحة أمتها وترعى مصلحتهم أكثر أضعافا بل بلا رعاية لمصلحة أمتها وأهل الإسلام في كل الأقطار، بل ويحاربون من أجلهم الحروب ويرفعون الرايات الباطلة ويتلمون لأجلهم وكما يحاربون لأجلهم، وهذا أمر معلوم، وكل التصرفات من أجل مصلحتهم. من الذي فرض؟ أليس هذا تدخلا يعني سافرا في شؤون المسلمين؟ وعندما نعلم انهم يتدخلون علنا الان، كان ده كان سجن زمان، يعني لما جه جنب ده وضع الخطه للتعليم في مصر وغيره كان ذلك كلاما ظهر بعد زمن، واما الان فيظهر في يومها. فاللجان التي تدوب العالم الاسلامي لتنقيه المناهج الدينيه في المدارس الدينيه في اليمن وفي باكستان وفي مصر وفي غيرها من اجل تنقيتها مما لا يريده الامريكان والانجليز، مما لا يريده اليهود والعياذ بالله، ده امر منشور على الجرائد علنا وبلا استحياء. فسبحان الله، هذا كلام عليه هذا تدخلا واعتداء كما ذكرنا. التصور ده تصور غير صحيح، ان التصور ان هو يقول لا دول عديد بلادهم ملهمش دعوه بينا. حتى لو كان كذلك، حتى لو كان كذلك، الله عز وجل قد قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. فاذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله. بل لو انهم نطقوا الشهاده ولكن ابوا ان يلتزموا احكام شرع الله سبحانه وتعالى او العقائد الواجبه لاهل الاسلام في اي مساله من المسائل الاعتقاديه او العمليه لوجب القتال بهذه الايه الكريمه. كما لو منعوا الزكاه الواجبه حتى لو اقروا بوجوبها كما يقول شيخ الاسلام الثانيه، كل طائفه امتنعت عن شريعه من شرائع الاسلام الظاهره المتواتره وجب قتالها باتفاق ائمه المسلمين ولو كانت تقر بهذه الواجبات ولكن لا تلتزمها او كما قال رحمه الله. فهذا الامر كذلك في امر العقائد، فالذين يظهرون العقائد الفاسده كاعتقاد الخوارج واعتقاد الرافضه الذين يكفرون الصحابه او يسبونهم او يطعنون فيهم، فضلا عن من يطعن في عقيده التوحيد كمن يظهر عباده غير الله من عباده القبور وعباده الاضرحه والتحكيم تحكيم غير شرع الله سبحانه وتعالى وموالاه الكافرين وعدم جهادهم وعدم فرض الجزيه عليهم وعدم التزام تحريم دماء المسلمين واعراضهم واموالهم والحكم بينهم بما شرع الله عز وجل من اقامه الحدود والحقوق ونحو ذلك. فهؤلاء لا شك انهم يمتنعون الشريعه فيجعلون بعض الدين لله وبعضه لغير الله، فلا يجوز ان يترك هذا الامر. المسلمون مطالبون كأمة بأن يجيب هذا الأمر المنكر، ولا شك أن ذلك كما قررنا من قبل هو بحسب القدرة وبحسب الاستطاعة وما أعطاهم الله عز وجل، ولكن عجزهم عن أن يقيموا هذه الآيات كاملة في وقت ما لا يعني أن يغيروا مدلولها أو أن يحرفوا معانيها أو أن يقولوا ليس هذا مطلوبا منا أو أن الضغط الذي عليهم من أجل الضعف يجعلهم يقرون العدو بالحق والعياذ بالله، كما يعني يحلو للبعض ان يقول حق اسرائيل في الوجود نحن نعترف به واننا نريد السلام مع هذا الكيان مع التطبيع والاعتراف بحقه ونحو ذلك. هذا من اخطر الكلام. كيف يقر كافر على ارضي فضلا عن ارض الاسلام، فضلا عن بقعه من اشرف بقاع الارض عند اهل الاسلام كبيت المقدس؟ فمثل هذا الكلام كما ذكرنا عجز المسلمين عن ان يطبقوا هذا في وقت لا يبيح لاحد منهم ولا من غيرهم ولا من انتسب الى الاسلام ان يغير معاني الايات او يقول ليس هذا هو المطلوب، ليس المطلوب ان نقاتل حتى يكون الدين كله لله، بل كل انسان يظل على اعتقاده ولم يتدخل في الشؤون الداخليه للدول الاخرى ونقر بحقها في الوجود وبالسلام الاصل هو في السلام بين الدول وكل هذه الخزعبلات. نعم السلام الذي يكون بين الدول هو ما كان من عهد بين اهل الاسلام وبينهم، والسلام انما يتحقق بظهور السلم في الارض وهو الاسلام، هذا الذي يتأسلم به العباد من انواع الحرب الشيطانيه الظالمه التي تفرض عليهم. فقضيه ان يكون الدين كله لله حتى ممن انتسب للاسلام ولو تكلم بالشهادتين ولكن ابى ان يلتزم اعتقادا معينا ثبت في الكتاب والسنه او عملا معينا، فلو ان طائفه مثلا كما ذكرنا التزمت ان تنشر عقيده نفي القدر لكان لزاما على خليفه المسلمين ومن معه من اهل الاسلام واهل العلم ان ومن قال مقام الخليفه ان يقاتل هؤلاء حتى يردعهم، وان اصروا على بدعتهم فيكتمونها في انفسهم، لا يظهرون البدعه ولا يظهرون الشرك والكفر ولا يظهرون الضلالات ولا يجوز ان يترك اهل البدع يفرضون بدعتهم على الخلق. وكذلك كل طائفة تظهر امتناعا من شريعة. قالوا سوف نفطر في رمضان ونحن نقول رمضان فرض، ولكن لن نمكن احدا من عقاب من يفطر في رمضان، لكان على خليفة المسلمين ان يقاتلهم ليمنعهم من ذلك ويعاقب من يفطر في رمضان. لو انهم جعلوا على الناس اخذ اموال بغير حق مثلا، او جعلوا على الناس ظلمهم في اعراضهم مثلا، او قالوا سوف نترك من شاء ان يفجر فليفجر، وان شاء ان يزني فليزني، وان شاء ان يشرب الخمر فليشرب الخمر ويفعل فهذا وقالوا نحن نقول ان الخمر حرام وان الزنا حرام، ولكن لن نمكن احدا من ان يعاقب او يقيم حدا على زاني ولا شرب خمر، لكان هذا مع انهم يشهدون ان لا اله الا الله رسول الله، ربما صلوا وصاموا، ومع ذلك طالما امتنعوا عن ذلك فقد كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله. هذا كما ذكرنا نحن نقرر حكما لابد من تقريره ومعرفته. واما يعني كون المسلمين يعجزون عن اقامته كما قلت ماذا سنفعل، انما هذا الامر واجب على من قدر عليه، وده الامر الذي غاب عن الكثيرين. ليس الحل ان ننطلق فنفعل اي شيء لكي نبرئ الذمه، او اننا لابد ان تسيل منا الدماء مثلا من اجل ان نفعل شيئا. كما ذكرنا هذا الامر مامور به قدر الطاقه، ولا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ومن عجز عن شيء اخذ بالاسباب التي يقدر عليها التي توصله الى ان يقوم بهذا الفرض وهذا الواجب. والمسلمون ككل مامورون بهذا، وليس طائفه دون اخرى. فهذا الواجب في إقامة الدين، ولذلك لابد من أن يسعى المسلمون إلى إقامة دين الله عز وجل، ولا ينعدم الخير من الأمة بالكلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. وكما ذكرنا من قبل وكررنا أن على المسلمين أن يوصلوا هذا الاعتقاد وهذا الفهم لآيات القرآن العظيم لمن يليهم من الاجيال حتى ولو عددهم، كما وصلتنا ناصعه واضحه جليه يعني عبر يعني اكثر من 1400 سنه، ونقلها الصحابه للتابعين والتابعون لتابعيهم، وظل الامر نقيا حيا في نفوس اهل الاسلام. فكذلك لابد ان يمر عبرنا الى من بعدنا، حتى ولو لم نصدقه نحن الذين نقلوا لنا هذا الكلام، ربما كان كثير منهم لا يستطيع ان يجاهد بنفسه، او يكفيه غيره مؤونة القتال حتى يكون الدين كله لله، ولكن وصلوا لنا الامانه، فلا بد ان نوصلها. هذا الامر لا يحتمل ان يعني يكتم منه شيء، او يمنع منه البيان، او ان يدار ب يعني حقيقته الاعداء. قلنا ليس عندنا ذلك، ليس عندنا اننا يعني نقاتل حتى يكون الدين لله، حتى يكون الدين كله لله، او حتى لا تبقى فتنة. ليس عندنا الا الدفاع، كما يكتب في كثير جدا من الكتابات المعاصرة المنهارة المنهزمة نفسيا امام هجوم المستشرقين، ان الاسلام انتشر بحد السيف. ومثل هذا الهجوم والله هذه محمدة وليست مسبة، والحقيقة ان الاسلام ما انتشر في قلوب الناس بحد السيف. الاسلام ما اكره احدا، الإكرام سوف يكون في زمن المسيح صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة بعد ظهور الآيات والحجج، بعد هلاك اليهود يعني في الملحمة مع الدجال، وبعد الدجال، وبعد هلاك الدجال نفسه، وبعد هلاك أكثر الجيوش نصارى في الملحمة قبل الدجال، ومع ظهور نزول عيسى صلى الله عليه وسلم نفسه شخصيا، يعني هنا يكون الإكرام. الإكرام سوف يكون في ذلك التاريخ. الآن ليس هناك إكراه إلا للمرتد الذي ارتكب الخيانة العظمى في حق أهل الإسلام، ذلك أن دخوله في الإسلام ثم ردته عنه طعن في هذا الدين ومحاولة لصد الناس عنه وأن يفتر الناس على الإسلام، فهذا لا بد من إزالته، وهذا هو الأمر الأعظم. ولا نعرف إكراها على الصحيح إلا ذلك، إلا أن بعض أهل العلم قد يرى إكراه المشرك الوثني على الإسلام، ولا يرى أحد منهم إكراه اليهود والنصارى والمجوس على الإسلام، كما ذكرنا، إلا عندما يكرههم المسيح. ف صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يكره الناس اما على الاسلام واما ان يقتلوا، يكرههم على الاسلام اما ان يسلموا واما ان يقتلوا. فكما ذكرنا اما دولة الاسلام فبحمد الله قامت بالسجن، هذا امر لا شك فيه، ومن ما استطاع الاعداء ان يدخلوا قط في اهل الاسلام او ان ينشروا فكرا باطلا او عقيدة فاسدة كما وقع من تحريف لدين موسى ودين عيسى بسبب تسلط الاعداء، يعني ضياع التوراة حتى لم يعد يحفظها الا رجل واحد هو عزيز، لا شك ان هذا كلام اليهود عن تاريخهم في سقوط بيت المقدس وان التوراة قد ضاعت، ولذلك نجد فعلا التحريف قد وقع، ووجود رجل واحد ربما يكون متقنا، ربما يكون قد نسي، ربما يكون قد اسقط شيئا، ادخل شيئا في غيره. الاسلام بحمد الله ما تعرض لذلك، دين النصارى ظل 300 سنة وزيادة متعرض للاضطهاد حتى لم يعد هناك متفق. يعني تخيلوا ان صفة الانجيل المعاصر ان هناك 4 اناجيل لم تتقرأ الا بعد 300 سنة وبضعة عشر وزيادة، 300 وزيادة من السنين، يقال ان الكتاب المقدس هو ده اللي هو الاناجيل الاربعة، وبعد كده كل شوية يزاد، يعني لا يقولوا مثلا رسالة بطرس مش عارف الى اهل ايه ضمن الكتاب المقدس، رسالة بولس الى اهل فين ضمن الكتاب المقدس، فطبعا لا انا مش عارف تسمي الرسالة دي، المتفق عليه اربعة، والاربعة دول كانوا من وسط 70 انجيل سوال 300 سنة، الاربعة دول اختارهم مجمع النقية الاول وقال هم دول المعتمدين. تخيلوا ان الكتاب المقدس بهذه الصفة يعني يقعد 300 سنة غير مقرر ايه هو واين هو، فده من نتيجة ايه؟ نتيجة عدم وجود دولة تحمي هذا الكتاب المقدس، وانما كان امرا يعني مغلوبين ومقهورين ومجرد دعوة مع اضطهاد شديد جدا. وفي النهاية من الذي يحكم في القضية؟ الذي يحكم في القضية رجل ما يعني تنصر الا منذ ايام، اللي هو قسطنطين الذي حكم القضية في الخلاف حول ألوهية المسيح. الحمد لله ان ذلك ما وقع قط، الذي حسم كل قضايا الخلاف بعد النبي صلى الله عليه وسلم من كبار اصحاب الذين عاشوا معه ليل نهار وقرروا، يعني نزل الوحي ورسول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين اظهرهم وعلموا اين نزلت الايات ولماذا نزلت وما المقصود بها وكيف طبقها النبي عليه الصلاه والسلام. فاستحال ان يدخل اعداء الاسلام الى هذا الدين، يعني ظل حصنا منيعا لا يمكن. اهل البدع حاولوا محاولات يائسه في اخر عصر الصحابه مع الوقوف لهم بالمرصاد والمطارده الدائمه لهم، وما كانوا يظهرون نقض الدين مباشره، لكن محاولات في اطراف المسائل، وبعد ومع ذلك كانت السنه ظاهره جدا، وقف اهل السنه لهم بالمرصاد وبينوا ضلالهم وبدعتهم وكفرهم الذي يعني يقولون، حتى ظلت السنة على الأقل ما استطاع أهل البدعة أن يظهروا بدعتهم 3 قرون تقريبا، 3 قرون بدأت ظهور البدع على أنها يعني متسلطة في عصر المعتزلة في عصر المأمون بعد يعني أكثر في المئة الثالثة، يعني عندما بدأ ظهور يعني أو في المئة نعم في المئة في أواخر المئة الثانية وفي أوائل المئة الثالثة، وكان ظهور بقى الدولة الباطنية ونحو ذلك، لكن بعد أن استقر الإسلام خلاص أصبح الأمر غير محتمل لأن يدخل فيها. فهذا فضل الله، فما يكونش رد الفعل إن إحنا نقول لا إحنا ما عندناش حاجة اسمها انتصر بالسيف، إحنا ما عندناش سيف أصلا، ده إحنا السلام إلى الأبد والعياذ بالله، يعني مهما طحنا طحنا يبقى السلام برضه، مهما كان الذل إلى قمة وليس عندنا أبدا سيف، الألف هذا مرفوض بالكلية. طب هم اللي بيعملوه امال ده ايه ده رقة؟ يعني اللي هم بيعملوه كفار ده يعني لطف جميل كده، معاملة يعني ملهاش نظير في الرقة والليونة مع المسلمين. اللي عملوه اليهود ده كان ايه يعني؟ كانوا العنف، نسأل الله العفو والعافية. فمثل هذا الأمر أبدا لا يكون رد الفعل، تحريف الآيات مثلا، إلغاء الآيات دي، ما حد يقول زي ما هم بيطالبوا لما تلغوا الآيات دي، هذه آيات بتقول الجهاد ده لازم تلغوا المصطلح ده، وده هم بيتمكنوا من المنافقين يقول لك شيلوا كلمة الجهاد حطوا كلمة النضال زي بعض، ده كان كلام واضح جدا. ده مؤتمرات كتيرة جدا ويحصل تدخلات من اقوى الدول. ان كلمة ان عايزين يحطوا كلمة ان الجهاد احد الوسائل, يقولوا ايه اللي كلمة الجهاد لازم تشيلوها. يقعدوا يقولوا اللي يحط الكفاح, حط النضال, حط اي حاجة, لكن شيل كلمة الجهاد دي. وهذا امر واضح جدا ان كلمة الجهاد اصبحت هم نجحوا الى حد كبير. كلمة الجهاد دلوقتي عند الناس عبارة عن بعبع. يا عم الناس دي بتوع الجهاد دول لازم ايه الكلمة نفسها حتى مع يعني لا نعني ذلك التصرفات الخاطئة لبعض الاتجاهات الإسلامية, لكن أنا أقصد الكلمة نفسها كلمة مشروعة لابد أن تظل حية في النفوس. وما بينه الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته لابد أن يظل واضحا بأي ثمن كان. الوضوع في هذه القضايا مهما كان الثمن, ده هو الدين. فهم كلام الله, كلام الله عز وجل ده لو فرغ من مضمونه من معانيه يبقى تحريف. يحرفون الكلمة من بعد مواضيع, مش ان هم يشيلوها بالاسيل ينفوها من الكتب. يحرفون الكلمة من بعد مواضيع بتغيير معانيها. هذا اخطر من اخطر معاني تحريف الكتب, فضلا عن ازالة ايات بالكلية من التوراة والانجيل ووضع غيرها في مواضيعها. فهم يظنون ان الامر ممكن كما فعلوا هم بكتبهم. فبيقولوا المسلمين يشيلوا الايات دي وعلى الاقل ايه ما حرفوا معانيها, اتكلموا في معنى ثاني. يقول مش معناها كده, الكلام واضح معانيها بينه ولا بد من وضعها. ويكون الدين كله لله, وقاتلهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير. يعني انتهوا والله عز وجل لم يعرض, لان قلوب العباد هو المطلع عليها سبحانه وتعالى. فليس عليكم انتم الا ما ظهر. هو عز وجل بصير بما يعملون ان كانوا صادقين في انتهائهم عن الشرك او ان كانوا كاذبين يظهرون ذلك رياء لكم وعملهم على غير ذلك. فالله بما يعملون. وان تولوا فاعلموا ان الله مولاكم, نعم المولى ونعم النصير. الله ناصركم, الله يتولى اموركم بالتدبير لكم, وهو عز وجل هو الذي يدبر لعباده المؤمنين, وهو الذي يمكر لهم سبحانه ويمكر للكافرين. فاعلموا ان الله مولاكم. والعلم هنا توكل عليه عمل, وهو التوكل على الله عز وجل. نعم المولى ونعم النصير, نعم من يتولى الامور سبحانه وتعالى, نعم الناصر عز وجل, نعم من يدبر لعباده المؤمنين. نعم المولى ونعم النصير. والنصير من اسماء الله سبحانه وتعالى, فهو نصير المؤمنين عز وجل, ولا يحتاجون مع نصرته الى اي قوة من قوى الارض, ولا يحتاجون مع ولايته سبحانه وتعالى الى ولاية اي طائفة كافرة ضالة منحرفة عن دين الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يجعل اهل الايمان يتوكلون على الله سبحانه وتعالى في مواجهة عدوهم. فالعلم ثمرته العمل, التوكل, السير على الطريق الحق مع تفويض الامر لله سبحانه وتعالى. هو مولانا, نعم المولى ونعم النصير. ونسأل الله عز وجل أن ينصر المسلمين في كل مكان, وأن يعز الإسلام والمسلمين, وأن يذل الشرك والمشركين, وأن يدمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر أعداء الدين, سائر الكفرة والمنافقين, وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان, وأن يفرج كرب المكروبين ويفك أسى المأسورين ويرفع الظلم عن المظلومين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. خلاص بقت حاجه مستقره, الاخبار الواهيه اللي من غير اسانيد الناس خلاص عماله تاخدها زي المخدرات. هل تحديث الشجره للفلسطينيين في بلدهم من علامات قرب الساعه؟ وهل ما يوصلش كان الشجره فعلا ايه؟ خلاص الشجره هتتكلم. الحديث يقول فتقتلونهم, تقاتلكم فتقتلونهم, واحنا قتلنا اليهود. احنا هو ده اللي حصل كده دلوقتي. وبعدين حتى يقول الحجر والشجر, انت تمشي في كل حته تلاقي الشجر بيتكلم والحجر بيتكلم عشان يضحكوا على الناس ويخدعوهم والعياذ بالله. ده سبحان الله. طبعا هذا الكلام هو طبعا ده من اشراط الساعه, هو حديث الشجر فعلا, بس مش الفلسطينيين. لمين؟ المسلمين يا عبد الله. يا ده يهودي وراء تعرف اقتول, مش الفلسطينيين برضو. دماغنا في قضيه الايه؟ القوميه والوطنيه. فمثل هذا الكلام كلام غير طبيعي, وبعدين كلام بدون اسناد ومجهول, موجود على النت. وايه يعني ايه موجود على النت؟ يعني مليان بلاوي النت ده. مجلس هذا الكلام لا ينبغي نشره. بكفى المرء جدلا ان يعني يحدث بكل ما سمع. فضلا كما ذكرت عن الواقع نفسه ليس هو الذي ينطبق عليه الحديث. الحديث يقول تقاتلون اليهود فتقتلونهم حتى فيختبئ اليهود وراء الحجر والسد. فيقول المسلم يا فيقول الحجر والسد يا مسلم هذا يوري ورائك على فقتل يا مسلم هذا يوري ورائك. فهذا الكلام يعني نحذر اخواننا منه بسبب الانحرافات يعني في قضية أشراط الساعة الكثيرة. الظاهر كده الظاهر ان هم يريدون مع الدجال بعد الدجال. بالتأكيد ان في قتال متعدد قبل ذلك لا يمنع مش ان في قتال بقى مع الدجال ان ما فيش قتال قبل ذلك. ده في قتال الله اعلم ممكن يكون قتال متعدد. قال لبائع الفراخ الفرختين دول انا سوف اشتريهم منك خليهم ماتوا عند الفرخ ماتوا عند البائع. قال له سوف اشتريهم سوف اشتريهم بمعنى ده مش حاجة اشتريتهم يبقى دول بتوعي. لازم كلمة صريحة تدل على ايه اما المعاطاة الصريحة ام التسليم او كلمة تدل على الايه على الشراء صراحة على مش الوعد بالشراء دي كلمة وعد بالشراء. فكده يبقى هي من ضمان البائع على السؤال كده من ضمان البائع لا دفع ولا استلم ولا حاجه. قال لزوجتي تحرمي علي كأمه واختي بعدها مساة قال لها انت طالق خالتي انت طالق. والله الاولانيه ظهار وهذا لا يلغي عقد الزوجيه فهي لا تزال امراته فاذا طلقها طلقت. فلينظر في كم طلقة طلقها قبل ذلك. والأولى اللي تحرم عليه زي أم أخته ده ليس بطلاق. هذا ظهار عليه كفارة الظهار إن راجعها وكان له أن يراجعها. فلا يجوز أن يجامعها إلا بعد أن يكفر كفارة الظهار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.